وبين كل هؤلاء المتوحدين لعل نفسا صالحه يقبل الله عز وجل منها. نسال الله تعالى ان يقينا شر اعمالنا وان يقينا الزلل وان يغفر لنا خطيئاتنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها.